المادة 27 و600 بعد الألف في شروط صحة الدعوة نزلنا. نعم. في شروط صحة الدعوة. الدعوة بالمحكمة يعني. نعم. المادة 27 و600 بعد الألف. يقول إذا كان المدعى به عينا فلا يلزم سبب فلا يلزم بيان سبب الملكية، بل تصح دعوى الملك المطلق بقوله هذا المال مالي، هذا المال لي. وأما إذا كان دينا فيسأل عن سببه وجهته، يعني يسأل هل هو ثمن مبيع أو أجرة أو دين من جهة أخرى، والحاصل أنه يسأل من أي جهة كان دينا. قال في الشرح إذا كان المدعى به عينا سواء كان منقولا أو كان عقارا فلا يلزم حين الادعاء به بيان سبب ملكيته، بل تصح دعوى الملك المطلق بقول المدعي هذا المال لي، ولا يجب سؤال المدعي هل ملكت هذا المال شراء أو إرثاء. والملك المطلق قد عرف في المادة كذا، وقد قال بعض العلماء بأنه إذا ادعى دعي عقار في بلاد قديمة قديمة البناء يجب بيان سبب الملك، وأثبتوا بالوجوه الثلاثة، إلا أن المجلة قد ذكرت المسألة على الإطلاق، فلذلك يفهم بأنه لا يجب بيان سبب الملك في البلاد القديمة البناء. البلاد، فلذلك يفهم أنه لا يجب بيان سبب الملك في البلاد القديمة البناء في كل حال يعني. أما إذا كان المدعى به دينا فيسأل عن سبب وجهة ذلك الدين، يعني يسأل هل هو ثمن مبيع أو أجرة أو دين من جهة أخرى، كأن يكون قرضا أو ناشئا عن غصب أو استهلاك وديعة، والحاصل يسأل المدعي من أي جهة كان دينا، لأنه أولا تختلف أحكام الدين باختلاف الأسباب. إذا أنه إذا كان الدين من جهة السلم فيلزم إيفاؤه في المكان الذي شرط تسليمه فيه، وإذا كان الدين قرضا أو ناشئا عن ثمن مبيع فيجب أداؤه في مكان القرض أو المبيع، وإذا كان الدين ناشئا عن الغصب والاستهلاك فيقتضي إيفاء بدله في مكان الغصب والاستهلاك، وإذا كان الدين ناشئا عن ثمن مبيع غائب فيجب أن يذكر أن المبيع قد سلم إلى المدعى عليه المشتري. السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا لم يذكر بأنه سلم وقبض فلا تصح الدعوى. قال وإذا كان الدين ناشئا عن ثمن مبيع غائب فيجب أن يذكر أن المبيع قد سلم إلى المدعى عليه المشترى. فإذا لم يذكر بأنه سلم وقبض المدعى عليه المشتري، فإذا لم يذكر بأنه سلم وقبض فلا تصح الدعوى. كذلك يعني هنا التعليل لماذا يعني يشترط سدد الدين ولا يشترط سدد ملكية العين منقولة أو كذا، لأن أسباب الدين كثيرة متنوعة وتختلف أيضا وتختلف كيفية إيفاء الدين هذا بين السلم وال بينما المنقول والعقار شيء هذا موجود عين يسلم يسلم هذا الدين وملكيته وشراء وسببه لا أثر لها أثر في تنوع الأحكام والتسليم. نعم. كذلك إذا كان المبيع غير مقبوض فيلزم إحضاره إلى مجلس الحكم، أما إذا كان مقبوضا فلا يلزم إحضاره إلى المجلس. ثانيا بما أن أسباب بعض الديون أولا بما أن أسباب بعض الديون أسباب باطلة وغير موجبة ثبوت الدين في الذمة، فلأجل أن يتضح للقاضي صحة سبب الدين من عدمه فوجب بيان وسؤال السبب، كالحساب ودين النفقة الذي في ذمة المتوفى والكفالة بنفقة المرأة والكفالة بمال الكتابة والكفالة بالديع على العاقلة، حيث إن الحساب لا يكون سببا للدين. فلذلك لو قال المدعي في دعوى إن لي في ذمة المدعى علي من الحساب الذي بيني وبينه كذا درهما فلا يصح. كذلك لو ادعت زوجة المتوفى من ورثته دينا بلا بيان السبب فدعواها غير صحيحة، لأنه يجوز أن يكون هذا الدين دين نفقة، ودين النفقة يسقط بوفاة الزوج وإيضاح الآخرين قد مر الآخرين قد مر في شرح المادة كذا. كذلك مثلا إذا كانت هناك دين هو عبارة عن تجمع فوائد قرض هذا لا يلزم وفاء نباطل من أصله باطل ومن أصله. كذلك مثلا المكنيات المعددات هذا ما تستحق أجرة يعني الإيش هنا؟ المعددة النائحة تسمي معدل النائحة. نعم. وهكذا. اختلاف الفقهاء يفهم من الأسباب المذكورة أعلى بأنه إذا لم يذكر في دعوة الدين سبب الدين وجهة لا تسمع الدعوة، وقد قال بعض الفقهاء بذلك. أن أما عند بعض الفقهاء فدعوة الدين بلا بيان السبب صحيحة، وأنه وإن جاز للقاضي أن يسأل المدعي عن سبب الدين إلا أنه إذا امتنع عن البيان لا يجبر، لأن المدعي يستحي بعضا من بيان السبب، كما أنه يكون بيان السبب موجبا لمشقة المدعي بعضا. قد ذكرت عامة المشايخ هذا الوجه، ويستفاد من ظاهر ويقوي هذا الرأي أيضا أن المدة عليه إذا كانت عنده معرفة شيء في الفقه وكان من الأسباب هذه لها طريقة معينة للتحيل وكذا يقدر يحترم هو، لأن هو الحق عليه راح يصير. قال ويستفاد من ظاهر عبارة المجلة بأنها قد قبلت القول الثاني، كما أنه قد قبل في تعليم أصول التحليف الذي نظم من طرف جمعية المجلة هذا القول، لأنه يقال فيه إذا ادعى المدعي من المدعى عليه دينا كذا درهما بدون بيان الجهة إلى آخره. فعلى هذه الصورة إذا قال المدعى عليه إن الدين الذي تدعيه مني هو ثمن خمر أو ثمن ميتة أو ثمن المبيع الفلاني الذي بعته لي ولم أقبضه، وكذبه المدعي بذلك، فيكون المدعى عليه قد أقر بالمدعى على رأي الإمام الأعظم. أما عند الإمامين إذا قال ذلك مفصولا عن إقراره وعلى حدة فيكون قد أقر، أما إذا قاله موصولا فلا. أما إذا بين سببه ابتداء قائلا له إنك بعتني المياه بعشرة دنانير فلا يكون مقرا. الميتة الميتة صح أنه ثمن ميتة لا. كذلك لو قال المدعى عليه للمدعي إن لك بذمتي عشر دنانير وهي مؤجلة إلى مدة كذا، وادعى المدعي بأنها معجلة، فالقول للمدعي. إذا ادعى المدعي دينا بلا بيان السبب وشهد الشهود على الدين مع بيان السبب يقبل، كما أنه لو ادعى المدعي الدين مع بيان السبب وشهد الشهود على الدين مطلقا فتقبل. قد ذكر آنفا بأنه لا يقبل في دعوى العين والفرق لا يقبل في دعوى العين، والفرق بينهما هو أن الملك محتمل الزوائد، أما الدين فغير محتملها. المادة 28600 بعد الألف. حكم الإقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بداءة، ولهذا لا يكون الإقرار سببا للملك. بناء عليه لو ادعى المدعي على المدعى عليه شيئا وجعل سببه إقراره فقط لا تسمع دعواه. مثلا لو ادعى المدعي بقول إن هذا المال لي وإن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر بأنه مالي تسمع دعواه. وأما إذا ادعى بقول إن هذا المال لي لأن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر بأنه مالي فلا تسمع دعواه. عجيب. وكذلك لو ادعى بقوله إن لي في ذمة هذا الرجل كذا درهما من جهة القرض حتى إنه كان قد أقر بأنه مدين لي بهذا المبلغ من هذه الجهة تسمع دعواه. أما لو ادعى قائلا بأن هذا الرجل قد أقر بأنه مدين لي بكذا درهما من جهة القرض فلذلك إن لي في ذمته كذا درهما وأطلبها منه لا تسمع دعواه، يعني لأنه جعل الإقرار سببا للملك. قال في الشرح حكم الإقرار هو ظهور لزوم المقر به على المقر للمقر له، يعني ظهور أن الملك المقر به كان قبل الإقرار ملكا للمقر له، وليس حدوث ملكية المقر له في المقر به ولا إنشاء ملكية. وبتعبير آخر أن الإقرار لا ينقل ملكية المقر به من المقر إلى المقر له كما ينقل البيع الملكية. مثلا لو قال لآخر بعت مالي هذا منك بكذا وقبل ذلك الشخص البيع فتنتقل ملكية ذلك المال من البائع إلى المشتري. أما لو قال أحد إن هذا المال هو لفلان فلا ينقل بهذا الكلام ملكيته بذلك المال إلى ذلك الشخص، بل إن الإقرار يظهر الملكية ويظهر بالإقرار المذكور بالمثال إن ذلك المال كان قبل الإقرار ملكا للمقر له. فعلى ذلك لا يكون الإقرار سببا للملك على القول المفتى به، لأن الإقرار من جهة إخبار، والإخبار إنما يحتمل الصدق والكذب فلا يتخلف مدلوله الوضعي، حتى إن المقر إذا أقر كاذبا فلا يحل للمقر له أخذ المقر به ديانة ما لم يسلمه المقر برضائه للمقر له، في تلك الحالة يكون هبة ابتداء. شنو المسألة؟ شوف قد المدين يقر للدائن مبلغ كقسط مثلا من الأقساط لن يسلمها له، فهي لا تزعل، والدائن يقول له لا أنت وفيت هذا كله ولا حق لي بذلك. كيف نحكم في المسألة هذه؟ ها؟ المقيم يقول هذا كذا، والزائر يقول لا وفيت كل هذا، فلا يحل لي أن أخذ منك. أنت واهم، أنت كذا. هذا إبراء يا شيخ. نعم. لا ليس إبراء. يلقى في يده، يلقى في يد المقر. ها؟ يلقى في يد المقر. يكون هبة يا شيخ. مذهب الشيخ الإمام الشافعي أنه يبقى في يد المقر حتى عرض الإقرار هو حجة قاصرة. نعم. والأصل هو تمام عدم انشغال الذمة بشيء، وهذا يدعي بسبب هو صالح لإثبات الحقوق على المقر من حيث الجملة، فهو يستطيع يعني يحل للدائن أن يأخذ هذا منه، ولكن الورع والاجتناب كذا تجعله أن لا يأخذه ليجعله قريبا، لأن هذا المدين الذي يقول هذا أنا سددتك لك الدين، يعني هو يدعي التفريغ منه، فمن باء هذا المجيه نقول له أن يأخذ وجهة الورع ما يأخذ. إذا قلنا له أن يأخذ على أنه هبة يا شيخنا؟ ماكو هبة، محرمة لا هبة ولا شيء، من جهة مجرى تصديقه فيما يقول وتعديل هذا التصديق أو ربره، وهو لا يزال هناك شبهة قوية في صدق المدعى عليه عن المدين الذي يدعي بأنه سدد. نعم. فهذا يفرغ دائما هو جانب الصدق أو لا، ذاك يقول لا أنت سددت ستجد، فهذا أيضا جانب أنه هو الآخر. نعم. فالمسألة إذا تتردد بين الأخذ بالظاهر وبين الأخذ بالاحتياط، والأخذ بالاحتياطات في الأمور المشتبهة أولى، يعني في العبادات وفي المعاملات وفي كل شيء. نعم. الاحتياط أولى، احتياط في أمور الشرعي من ترك شك إلى يقيني. نعم. نعم موجودة الاحتياط أصلا، حتى بالوضوء مثلا المالكية يجعلون مسحل الرأس كله، مو؟ نعم. والشافعية شعرات ثلاث شعرات، فالاحتياط هذه أسوأ روحية المالكية، والحنابلة أيضا، الحنابلة أيضا يقولون بذلك. نعم. ومثل ذلك مسألة مال الرضاعة، إذا اختلفت يعني عدد الرضاعات وما إلى ذلك، والاحتياط عن كذا، وأي ذلك الحديث النبوي الشريف الذي فيه أن الشخص قال يا رسول الله أن الجارية الفلانية قالت أنا أرضعتكما، أرضعتك ومن تزوجته وهي وحدها، فهذا هذا قال لكنها قالت كيف وقد قيل، وكيف وقد قيل فترك هذا بالاحتياط هو أولى. طيب شيخنا، يعني هناك بعض أهل العلم الآن يقولون ليس الأخذ بالاحتياط هو الأولى يعني دائما أو كذا، وإنما الأخذ بالتيسير يعني قد يكون أولى على من أخذ بالأحوط، وإنما ولا ما نقول يأخذ بالاحتياط ليس واجبا أخي، هذا الفرق. ما حد قال أنه ما دام مسحل الرأس كله قاله أحد الفقهاء فالاحتياط مو واجب، هذا الحديث مستحب، مستحب طبعا. لكن يقدمون يقول الأخذ بالتيسير مقدم على الواحد، هذا الناقض بس مشروطه هذا الشخص، أنت هذا على المستوى الشخصي. نعم. ما هو المستوى الشخصي مدارس، وذاك على المستوى العام. هو الغلط وين يصير؟ الغلط يصير أنه يعطي الوصف وصفا معينا لشيء لا يستحقه على وجه الانفراد. هاي المسألة ماكو هذا، يعني أنا إلى الآن ما مقتنع بالدعاء مع الوسطية، ماكو وسطية يا أخي، الإسلام هو وسط أصلا، هو أما الآية الكريمة هي مو بالوسطية في المعنى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تفسيرها عدولا يعني عدول. يا أخي هذا مو كيف يعني، هذا هو القرآن يعني الأحكام واجب مواجب ومواجب مستحب، مو؟ نعم. لما تقول المستحب أقول هذا لا واجب، طرفت تخرجت. نعم. تخرجت، ما قلت طلعت على الوسطية، ما أقول وسطية، أنت خالفت، خالفت ما هو مشروع وهكذا، وهذه الوسطية قد تؤدي إلى الاستلاف من أشياء بحجة الوسطية. نعم. يريدون يا شيخ بعضهم حل وسط بين الإسلام بين العلمانية جعلنا وسطا بينهم. إيش علمانية؟ باطل علمانية. هذا لا مذهب الذين قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ماكو وسط. إحنا الشرع الإسلامي وسط نفسه. يحكمنا بهذه الأوصاف. واجب مستحب. ما يجوز لواحد المستحب يجعل عليه واجب. اللهم لا في حالات يعني لولي الأمر أن يلزم الناس بأشياء معينة بمعنى تستغل. شيخنا في واحد ألف رسالة علمية ما أدري هي ماجستير أو دكتورة بعنوان أطرح عليكم الفكرة وبعدين رأيكم فيها. وسطية أهل السنة بين الفرق. وسطية أهل السنة بين الفرق. فيأتي إلى باب الإيمان مثلا فيقول أهل السنة وسط بين المرجئة وبين الخوارج في باب الإيمان، وفي باب الصفات بين المعطلة والمشبهة، وفي باب القدر بين القدرية النفاة والقدرية المثبتة الجبرية وإلى آخره، وهكذا مشى على أبواب العيش العقيدة. فدائما في أبواب العقيدة أيوة لا بين أهل السنة يقول بين أهل السنة هي وسط بين الفرق كما أن الإسلام وسط بين الملل. هذا موجود شيخنا، موجود هذه التعبيرات. والله أخي الموجود في القرآن الكريم مسألة يقول أهل الكتاب لا تغلو في دينكم. عندنا غلو الغلو الغلو وعندنا التقسيم مثلا نعم إفراط وتفريط كذا هذا الأحكام هذا أبجد. فلما أشوف الواجب المندوب تقدر تقول هذا هو مو فرض أقل من الفرضية مو بيشي وهذا له علة وتعليل وحكمة ذلك. شيخنا الذي يتكلمون عن الوسطية كل واحد يتكلم عنها من وجهة نظر، فالذي يتكلم عن الوسطية من وجهة نظر أن هناك ليس هناك حكم إلا وللبشر فيه نزعة إلى التفريط وإلى الإفراط، ودين الله وسط بين الإفراط والتفريط بين الغلو والجفاء. لا وسط ولا غير وسط هذا أخي. إحنا الأشياء الجائزة شرعا لا يمكن أن نقول عنها أنها جائزة هذه الاستحباب لأنها وسط، لا ما في شيء هذا. هو الله تعالى يعلم الناس ليسوا سواء من خصائصها أنه في الوقت الذي ترغب فيه الشريعة الإسلامية رفع الإنسان إلى مستوى عالي في تصرفاته، لكن لم تلزم ذلك جميع الناس. مندوب محبوب لشرع الله محبوب لا شك محبوب نعم هل أنت نسل لكم محبوب لا نظرا ندبت إليه لا أنا أقصد شيخنا أنا قد سمعت منكم أكثر من مرة اعتراضكم على المصطلح ذاته أي نعم مصطلح الوسطية ذاته ما أقول أنه هذا يصير مدخل إلى أشياء كثيرة أخي بس التعبيرات هذه موجودة في كلام أهل العلم أن دين الله وسط بين الغالي والجافي وأهل السنة في كلام شيخ الإسلام أن أهل السنة وسط بين الفرق كما أن الإسلام وسط بين الملل لا ما قال الصلاح لكن هم يعني يبتعدون عن الغلو الابتعاد عن الغلو أو أنه يزيد مثل الذين استمعوا وقال واحد منهم يعني لا أصلي ولا أنام ولا كذا كذا هذا لأنه يكون بهذا فيتزهيد زيادة يدخل في باب البدعة كأنه جعل تعمق تنطع هلك هذا مو صحيح لأن يعني البدعة ممنوعة شرعا تتلاحظ وهكذا نعم قال فلو كان إنشاء فلو أعيد من البداية قال فعلى ذلك لا يكون الإقرار سببا للملك على القول المفتى به لأن الإقرار من وجه إخبار والإخبار إنما يحتمل الصدق والكذب فلا يتخلف مدلوله الوطي حتى إن المقر إذا أقر كاذبا فلا يحل المقر له أخذ المقر بديانة ما لم يسلمه المقر برضائه للمقر له وفي تلك الحالة يكون هبة ابتداء فلو كان إنشاء لكان سبب وجود المال لكان سبب وجود المال أما الإنشاءات كالبيع والهبة فحيث إنها إيجاد فيمتنع تخلفها عن مدلولها الوضعي كالكسر والإخبار عن الكسر يعني إذا كسر أحد زجاجا كان هذا إنشاء وإيجاد فعل فلا يمكن أن لا ينكسر أما لو قال أحد كسرت الزجاج فهو إخبار فيحتمل أن يكون قد كسر الزجاج بتلك الحالة يكون صادقا يكون صادقا بقوله كسرت الزجاج كما أنه يحتمل أنه لم يكسر الزجاج ففي تلك الحال يكون كاذبا بإخباره قد استدل بالمسألتين الآتيتين الذكر على كون الإقرار ليس سببا للملك وهما المسألة الأولى إذا أقر المريض المدين بجميع أمواله لأجنبي فلا يتوقف إقراره على إجازة الورثة، فلو كان تمليكا لنفذ في ثلث ماله فقط. المسألة الثانية، لو أقر الصبي المأذون بأن العين التي في يده لفلان صحة، فلو كان الإقرار سببا للملك لكان هذا الإقرار تبرعا من المأذون، عدم كون الإقرار سبب ملك في المعاملات. عنوان هذا، عدم كون الإقرار سبب ملك في المعاملات، فعليه لو ادعى المدعي من المدعى عليه رأسا وليس دفعا عينا أو دينا متخذا إقراره سبب ملك لا تسمع دعواه، لأن دعواه هذه تكون كأنه يطالب بمال من أجل شيء لم يكن سبب وجوب. ودعوى الإقرار غير المسموعة تكون على صورتين، الصورة الأولى الادعاء ابتداء بالإقرار كقوله قد أقررت لي بألف درهم فأدها لي، الصورة الثانية الادعاء باتخاذ الإقرار سبب ملك، والصورة المذكورة في المجلة هي هذه. وتعبير دعوى الدار في هذه الفقرة للاحتراز من الشهادة، لأنه يجوز الإقرار على الشهادة، مثلا لو شهد الشهود قائلين قد أقر المدعى عليه بأن هذا المدعى به هو لهذا المدعي كان جائزا ولا حاجة لأن يذكروا في شهادتهم أنه ملكه، وحتى أن المقر قد أقر له بأنه ملكه. مثلا لو ادعى المدعي قائلا إن هذا المال لي وإن هذا الرجل الذي هو ذو اليد عليه قد أقر بأنه لي، فتسمع دعوى وتسمع شهود على إقراره هذا، لأن المدعي لم يتخذ بهذه الصورة الإقرار سببا للملك بل اتخذه دليلا على مدعاه. أما إذا لم يوجد شاهد يشهد على الإقرار فلا يحلف المدعى عليه على كونه لم يقر بأن ذلك المال ملك للمدعي، بل يحلف على أنه لم يكن ملكا للمدعي. لا يبقى هذا، نعم، لما لأن الحقوق هذه يعني لا يعني تندني على حقيقتها لأن هذا الأمر مجهول. نعم، وهذا مجهول حتى عند على رسول الله، ما أقول الحديث أنكم تختصمون إلي. نعم، هو دائما الحكم يكون بظواهر الحال، بظواهر الحال يعني ما نقدر إلا هذا، لكن تبقى الحقيقة هي الحاكمة وهي المنظور إليها في ترتيب الإثم أو الثواب أو الضلال عند الله تعالى. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم مع الإقرار، أخي الإقرار إحنا نقول هو لا شك سببا لكل شيء مبني على التصديق، إذا كانت هناك قرائن تدل على أنه صادق فمضمون الإقرار يثبت وما يثبت. يثبت بغض النظر هل هو سبب للملك منشئ ولا غير ممكن ولا مظهر. نجعل هل هنا الإنشائي أو إخباري، هاي مسألة أخرى تفسير هالكلام هذا. نعم نعم، وهكذا واضح. كذلك لو ادعى المدعي قائلا بأن المدعى عليه قال له عن المال الذي في يده إن هذا المال لي وسلمه إليه تسمع دعوى، لأنها تكون دعوى هبة والهبة سبب ملك. أما لو ادعى المدعي قائلا إن هذا المال لي لأن هذا الرجل الذي هو ذو اليد عليه قد أقر بأنه لي لا تسمع دعوى لأنه قد اتخذ الإقرار سببا للملك. كذلك لو ادعى أحد على الدار التي تحت يد شخص آخر قائلا في دعوى إن هذه الدار كانت لوالدي وقد تركها لي ولأختي فلانة إرثا، وبعد وفاة والدي قد أقرت أختي المذكورة بأن جميع الدار لي وقد صدقتها بذلك، فلا تصح دعوى في ثلث تلك الدار، إن هذه الأمثلة هي مثال على كون المدعى به عينا. كذلك لو قال المدعي إن لي عند هذا الرجل كذا درهما من جهة القرض حتى إنه قد أقر بأنه مدين لي من تلك الجهة، فلا تسمع دعوى ولا تسمع على إقراره الواقع على هذا الوجه، ولا تسمع شهوده. أيوة شهوده. ما لك يا شيخ عبد الرحمن؟ ما لك من وراء شهوده؟ شهوده على إقراره الواقع على هذا الوجه. كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلا قد أديت بأمرك لفلان كذا مبلغا من مالي قضاء لدينك حتى أنك أقررت بأن المبلغ المذكور هو في ذمتك له من الجهة المذكورة، وأنكر المدعى عليه فللمدعي أن يقيم البينة لإثبات الإقرار المذكور. كذلك لو ادعى أحد على آخر قائلا إنك قد كفلت فلانا المدين لي بكذا مبلغا على أنك قد على إيش هو معترف بها نعم. المسألة الحادية عشرة، إذا طلب المودع الوديعة ودعا المستودع بعد إقراره بالوديعة بأنه سلمها لفلان بإذن المودع وأنكر المودع الأمر والإعطاء، فإذا ثبت أثبت المستودع الأمر بالدفع والإعطاء فتندفع دعوى المدعي وإلا لزم الضمان. المسألة الثانية عشرة، لو ادعى المدعى عليه قائلا للمدعي إن المبلغ الذي تدعيه مني هو مال ميسر أي قمار أو ثمن خمرة وأقام البينة على ذلك، ميسر ميسر يعني بين قوسين قمار. المسألة الثالثة عشرة، لو ادعى المدعى من آخر قائلا في مثل هذه الحالة القاضي يعزره على شيء آخر؟ ما هو إذا كان صار القاضي واسع الصلاحية يقدر، أما أنا ما عندي صلاحية ويحكم عليه بقدر ما الدعوة بقدر الدعوة. لكنه يشوف هو دفع دعوة وادعى يعني أنه يعني دفع الهم، إذا كان واسع الصلاحية يحكم عليه. بعد مسألة الدين هذا في أول الأمر، قلنا أنه في الدين دين سبب الدين باختلاف الأحكام المترتبة على الدين نظرا للاختلاف في سببه. نعم. وكنا هذا واضح يا شيخ. أقصد الآن المدعى عليه دفع الدعوى ويقول أنا بعته خمرا، فهنا يسقط الدين، لكن أما يعزله القاضي لأنه باع خمرا؟ لا، ربما يكون قبل الإسلام قبل ما يسلم. ما لازم نحن ما يسألش القاضي لماذا تبيع؟ لا ما يسأل. ما هو أنا بعد خمر إذا يطلع عنا حرام. يعني هذا شيء أنا عم أقول. هذا كلام هو مسلم. كذا هذا بيبيع خمر. لا. يلزم تسديده إذا كان يحرم. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة عشرة، إذا ادعى المدعي على زوجة المتوفى قائلا لأن الدار التي تحت يده قد باع هذه المتوفى في حال صحته بالتاريخ الفلاني بثمن معلوم وسلمها لي، ودعت المدعى عليها قائلة بأن المتوفى قد وهب لي تلك الدار في حال صحته وقبل التاريخ المذكور وأثبتت مدعاها فتندفع دعوى المدعي. المسألة الخامسة عشرة، لو ادعى المدعي على المال الذي في يد آخر بأنه مالي وأن فلانا قد باعه لك فضولا، فأجاب المدعى عليه بأنك بعت لي ذلك المال بالذات، أي أنك صح؟ أو أنك قد وكلت الشخص المذكور في بيع مالك المذكور وهو باعه وسلمه لي فتندفع دعوى المدعي. المسألة السادسة عشرة، لو ادعى المدعي على الأرض والبستان الذي في يد آخر بأنه ملكه، فأجابه المدعى عليه بأنك قد طلبت شراء أو استئجار أو استهاب أو استيداع هذا المال، أو ساومت أو طلبت أخذها مزارعة أو أخذ البستان مساقاة مني أو من فلان فتندفع دعوى المدعي. انظر المادة كذا، حتى أن المدعي لو أراد توفيق ذلك قائلا إن الأرض والبستان المذكور هي هو ملكي إلا أنه حيث أن المدعى عليه قد قبضه ولم يرجعه لي قد طلبت شراءه فلا يقبل توفيقه علي هذا. المسألة السابعة عشرة، إذا ادعى المدعي قائلا على المدعي على آخر قائلا قد بعتك ثمانية خيول بكذا درهما وسلمتها لك فأدي لي الثمن المذكور، فأجابه المدعى علي قائلا قد بعتك ثمانية خيول بكذا درهما وسلمتها لك. لا، هو ادعى علي أنه باع خيول، أراك إذا يدفع دعوى الخيول لأن بعتك الطيور. تكرر مو بالذكره فيمكن التقاط الدينان. نعم تكرار بس شيخنا هنا عندي خطا مطبعي. قال اعيدها من البدايه. المساله السابعه عشره، اذا ادعى المدعي على اخر قائلا قد بعتك ثمانيه خيول بكذا درهما وسلمتها لك فادي لي الثمن المذكور، فاجابه المدعى عليه قائلا انك لم تبعني الخيول المذكوره بل انك سلمتها لي لكي اسلمها الى فلان وقد سلمتها له فتندفع دعوى المدعي. المسألة الثامنة عشرة، طبعاً كلها أمثلة، كلها أمثلة وتحتاج إلى براهين وبينات حتى ترجح بينة المدعي أو ترجح دفع المدعي عليه وكذا. نعم. المسألة يعني هو بيبين الآن صورة الدفع الذي يقبل ثم يطلب عليه البينة. أنواع كثيرة يريد يقول الدفع أنواع كثيرة، وقد يكون الدفع هو إسقاط الدعوة من شخص ثالث. نعم. يدخل شخص ثالث في الدعوة. أما لم تكن بينة فقول صاحب المال. قال المسألة يدخل بها باب ترجيح البينات. دينة الخارج قد تترجح على دينة الداخل. هذا واحد بيده شيء هذا يدفع ماله، يجي واحد يقول لا الخارج هذا يقوم بين على أنه هذا المال بيت ولا ليس ماله. نعم. المسألة الثامنة عشرة، إذا ادعى المدعي بأنه أكره على البيع والتسليم وادعى عليه المشتري قائلا قد قبض ثمن المبيع مني طائعا، أو ادعى الواهب وقوع الهبة كرها عنه وادعى الموهوب له قائلا قد أخذت مني العوض طائعا، فتندفع دعوى المدعي. كذلك إذا ادعى المدعي الإكراه بالبيع والتسليم وأثبت مدعاه فأجابه المدعى عليه قائلا إن البيع وقع كذلك إلا أنك بعد زوال الإكراه قد بعت لي عن طوع ذلك، قال وأثبت مدعاه فتندفع دعوى المدعي. الأصل هو الطوع وليس الإكراه. نعم. المسألة التاسعة عشرة، إذا ادعى المدعي من آخر قائلا إن لي في ذمتك دينا كذا درهما حتى إنك قد أقررت بذلك، وادعى المدعى عليه بأن الإقرار المذكور وقع بالإكراه المعتبر، فتندفع دعوى المدعي ولا لزوم لذكر اسم المجبر ونسبه. المسألة العشرون، إذا ادعى المدعي من آخر قائلا قد أعطيتك قرضا كذا دينارا، فأجابه المدعى عليه قائلا إن المبلغ المذكور قد أرسله لي فلان هدية وقد أرسله معك وقد سلمتني إياه في الرسالة عن فلان حتى إنك قد أقررت بأنك سلمتني إياه على الوجه المذكور، فيكون قد دفع دعوى المدعي. المسألة الحادية والعشرون، إذا ادعى المدعي بأن المال الذي في يد آخر هو ماله، فأجابه الآخر قائلا إنك قد أقررت بأن المال المذكور لم يكن لك، فيكون قد دفع دعوى المدعي. المسألة الثانية والعشرون، إذا ادعى المدعي 20 دينارا من آخر وأبرز سندا ناطقا بذلك، وادعى المدعى عليه بأن المدعي قد سلمه عن كل دينار 4 ريالات فضة وأنه أخذ السند 20 دينارا، فيكون قد دفع دعوى المدعي. المسألة الثالثة والعشرون، إذا ادعى المدعي على آخر بأن له في ذمته كذا درهما، فأجابه المدعى عليه بأنني لم آخذ منك شيئا كما أنني لا أعرفك، فأقام المدعي البينة، فادعى المدعى عليه بأن المدعي قد أقر بأن المبلغ المذكور قد أدي له أو أنه أدي له منه أي من المدعى عليه، وأثبت مدعى، فتندفع دعوى المدعي ولا يكون ذلك تناقضا، لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار. كذلك إذا ادعى المدعي بأن لي دينا كذا دينارا، فأنكر المدعى عليه قائلا ليس لك علي أي حق مطلقا، فأقام المدعي البينة، فادعى المدعى عليه بأنه قد أوفى الدين أو أن المدعي قد أبرأه منه، فيقبل ولو كانت إقامة هذه البينة بعد الحكم لإمكان التوفيق، لأن غير الحق قد يقصى ويبرأ منه دفعا للخصومة، وإن زاد كلمة لا أعرفك أو نحوك كما رأيتك أو ما جرى بيني وبينك معاملة أو مخالطة أو خلطة أو لا أخذ ولا عطاء أو ولا إعطاء أو ما اجتمعت معك في مكان، لا يعذر لتعذر التوفيق. المسألة الرابعة والعشرون، لو أقرض أحد كذا دينارا لأشخاص عديدين ثم توفي بعد الإقراض وترك زوجته وورث آخرين، ثم إن الزوجة المذكورة أخذت المبلغ المذكور من المقرضين، فادعى الورثة الآخرون قائلين لها أدي لنا حصتنا في المبلغ المذكور، وأجابت الزوجة على دعواهم قائلة إن المبلغ المذكور هو ملكي وقد وكلت مورثكم بالإقراض وقد أقرضه للأشخاص المذكورين بوكالته عني حتى إنه قد أقر بذلك في حال صحته، وأثبتت الإقرار المذكور، تكون قد دفعت دعوى المدعي. المسألة الخامسة والعشرون، إذا ادعى المدعي قائلا لآخر قد غصبت مالي الفلاني، وأجاب المدعى عليه إنني قد أعبت كذلك المال ثم استردته منك، فيكون قد دفع دعوى المدعي سواء كان المال المذكور موجودا أو كان تالفا في يد المدعى عليه، لأن حاصل دعوى المدعي هو الضمان، والمدعى عليه إنما هو دافع لدعوى المدعي. المسألة السادسة والعشرون، إذا ادعى المدعي من آخر كذا درهما دينا، ودفع المدعى عليه الدعوى قائلا إنني قد أديت ذلك إليك، وأنكر المدعي القبض ولم يثبت المدعى عليه الأداء، فإذا ادعى المدعى عليه قائلا إنك أبرأتني من المبلغ المذكور وأثبت مدعاه هذا، فيكون قد دفع دعوى المدعي وليس في ذلك تناقض. المسألة السابعة والعشرون، إذا ادعى المدعي بأن الدار التي في يد آخر هي داره، فأثبت المدعى عليه بأن المدعي قد باع تلك الدار بكذا دينارا لفلان الغائب، فتبطل دعوى المدعي، إلا أنه لا يثبت الشراء في حق الغائب ما لم يشهد الشهود بأن المدعي قد باع الدار لفلان الغائب وإنه قد قبضها منه في صورة الدعوى، صورة الدعوى، ولكن ليس الناس تدفع الدعوى. نعم نعم. فهو خلط بين الدفوع التي تؤدي إلى بدء الدعوة وبين الدفوع التي هي فقط صورة تدع بها. المسألة الثالثة والثلاثون سأل الشاهد ويمين المدبعي فجاء شخص قاضي رفع عليه وله صلاحية في نقل الأحكام يعني مو مثل الآن وهذا فهذا ينقل هذا النقل لأن ثبت أن من البينات الحلف بيمين شاهد يمين واحد ويمين المدعي هذا بصورة السنة وكذلك إذا أنكر واحد شهادة الذمي على المسلم في السفر لعدم وجود شهود مسلمين بقرر هالعلة هذا مو صحيح لأن هذا جواز وصية الذمي على المسلم في السفر لعدم وجوده موجود هذا موجود في نص القرآن ينقض هذا طيب ينقض النقض كيف يكون هذا نقض يرفع مرة ثانية إلى أن يتعلق به الأمر ويطلب نقض النقض فينقض طيب شيخنا في واقع ويرجع للحكم الأول في واقعنا الآن في واقعنا في المحاكم معروف أن محكمة الاستئناف في عندنا المحكمة الابتدائية وفي محكمة الاستئناف بالاستئناف مو نقض فسخ الحكم النقض اللي هي منظمة محكمة التمييز نقض نعم هناك النقض بعد التمييز نعم طيب الاستئناف يسموه فسخ الحكم معلش تمام محكمة الآن أعلى محكمة هي محكمة التمييز نعم فإذا إلى من إلى أي جهة يرفع النقض نقض لا هذا اعتراض على حكم محكمة التمييز أي أين يكون أين يكون؟ إلى نفسها. إلى نفس المحكمة. نفس المحكمة إلى صفة النظر في حالات معينة. فهي تنظر فيه إذا جاء به الطالب إعادة النظر في الحكم كما لو ظهر الدليل جديد. ولا سيما في قضايا النسب. يعني نفس المحكمة المختصة هي اللي تعيد النظر. ويمكن أن تنقض نقضها السابق. أي نعم ترجع أن إذا ظهر الدليل في المسألة. واضح نعم. قال المسألة الثالثة إذا ادعى المدعي قائلا إن المال الذي في يدك هو لي ودفع المدعى عليه الدعوى قائلا إن هذا المال قد أودع لي من الشخص الفلاني فدفع المدعي الدفع بأن المال المذكور كان وديعة في يدك من فلان إلا أنه قد وهبني إياه أو باعه مني صحة وبهذه الصورة يثبت الهبة يثبت الهبة أو البيع وإذا لم يثبت ونكل المدعى عليه عن حلف اليمين على وقوع الهبة أو البيع فيثبت حق فيثبت حق خصومة المدعي وتندفع مدافعات المدعى عليه المتعلقة بدفع الخصومة المسألة الرابعة لو ادعى الصبي بعد البلوغ قائلا إن وصي قد باعك هذه الدار وسلمها لك بدون مسوغ شرعي فأجابه المدعى مسائل غير المعدودة في الدفع المشروع فلو نقف هنا إذا نقف هنا إلى هنا وعشرين رجب لا إله إلا الله تمضي الأيام بسرعة شيخنا يبغى بسرعة لا أشوفه يعني ما تحس بيك بس ما شاء الله نمشي شيخنا نمشي في الكتاب أنا جلب على النص إلا ما تنتهي